بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة هذا الكتاب المبارك، والذي هو تقريبا يعني أوسع وأشمل كتاب في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر. وقد شرعنا في ذكر أدلة القرآن الكريم على زيادة القرآن ونقصانه، وذكرنا ستة من هذه الأدلة. الأول، ذكرنا جملة من الآيات فيها التصريح بزيادة الإيمان، ثم الآيات التي فيها التصريح بزيادة الهدى والهدى من الإيمان، ثم إخبار الله سبحانه وتعالى بزيادة الخشوع والخشوع من الإيمان، ثم إخباره عز وجل بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة، ثم إخبار الله عز وجل بإكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. أما الدليل السابع فهو إخبار الله عز وجل عن طلب نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اطمئنان القلب، وهذا زيادة في الإيمان، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ابن بطة رحمه الله تعالى معنى قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، يريد لأزداد إيمانا إلى إيماني، بذلك جاء التفسير. فقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني، وفي رواية أي أزداد إيمانا مع إيماني، وفي رواية أي ليزداد يقيني، وهي ألفاظ متقاربة المعنى. وقال مجاهد في تفسيرها أي أزداد إيمانا إلى إيماني. وروى الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى هذا التفسير للآية عن جماعة من السلف، ولهذا احتج البخاري بها في صحيحه على زيادة الإيمان ونقصانه، فأوردها في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ثم قال وهو قول وعمل ويزيد وينقص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، فقد روى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله تعالى ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته، فكأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأما قوله رب أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه حتى الأنبياء، فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا، فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره. أما الدليل الثامن فهو أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان في آيتين في موضعين من القرآن الكريم، خطاب للمؤمنين ثم أمر لهم بالإيمان، يعني خطاب لهم بصفة الإيمان ثم أمر بالإيمان، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهذا ظاهر في الدلالة على أن الإيمان يزيد، فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان بعد أن وصفهم به، ومراده عز وجل بذلك أن يستكثروا من الأعمال الصالحة ويزدادوا إيمانا وإخلاصا ويقينا. قال الإمام ابن بطة في إبانته بعد أن أورد الآية دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه: فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما أراد بقوله دوموا على إيمانكم يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا إثبات أنهم مؤمنون بالفعل. ثم الأمر التالي: آمنوا، يعني اثبتوا، دوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعته، واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم، وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك في كل فعل يمتد ويحتمل الازدياد فيه، أي فعل يمتد من حيث الوقت ثم من حيث قابليته للزيادة، يستعمل الناس مثل هذا التعبير، كقولك لرجل يأكل كل، يعني هو يأكل وأنت تقول له كل، تريد زد أكلك، وكقولك لرجل يمشي امشي، تريد أسرع في مشي، ولرجل يصلي أو يقرأ صلي أو اقرأ، تريد زد في صلاتك. ولما كان الإيمان له بداية بغير نهاية، والأعمال الصالحة والأقوال الخالصة تزيد المؤمن إيمانا، جاز أن يقال يا أيها المؤمن آمن، آمن يعني زد إيمانك بمزيد من الأعمال الصالحة، يا أيها المؤمن آمن، أي ازدد في إيمانك. ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم قم، لأنه يعمل أكثر من القيام، فهنا هذا فعل متناه ولا يوجد زيادة على نهايته، فلا تقول للقائم قم لأنه قائم، ماذا يفعل يعني غير القيام، سيطير. ولا لرجل رأيته جالسا لا يصلح أن تقول له اجلس، لأن ذلك فعل قد تناهى، ليس كالأمثلة التي ذكرناها، وهو أن هذه الأفعال تمتد وتحتمل الزيادة، صلي وهو يصلي، كل وهو يأكل، امشي وهو يمشي، كذلك آمن وهو مؤمن، يعني ازدد في إيمانك. يقول: ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم قم ولا لرجل رأيته جالسا اجلس، لأن ذلك فعل قد تناهى فلا مستزاد فيه. فهذا يدل على زيادة الإيمان، لأنه كلما ازداد بالله علما وله طاعة ومنه خوفا كان ذلك زائدا في إيمانه. وقال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال: فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعابه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. إذن هذا يوضح ما جاء عن بعض السلف قولهم: تعال بنا نؤمن ساعة، أي نزدد إيمانا. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره كلاما نفيسا محاضرا فلتنتبهوا إليه، قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان. الأمر إما يتوجه الإنسان لم يدخل في الشيء ولم يتصف بأي شيء من هذا الشيء، فهذا يكون له أمرا بالدخول في هذا الشيء، كما قلنا كقولك للكافر مثلا آمن. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، هم دخلوا في الإيمان لكن هنا أمر لهم بالإيمان. وإما أن يوجه أي الأمر إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه، كالإيمان، المؤمن إذا أمر بالإيمان وهو مؤمن فيكون المقصود أن يصحح إيمانه الذي هو قد وجد بالفعل، وأن يحصل ما لم يوجد من شعب الإيمان كما أشرنا إلى ذلك. يقول: وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه، ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به. وإذا أنزلت سورة المنافقون يقولون أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإنسان كلما تعلم شيئا جديدا، حفظ آية، حفظ حديثا، تعلم حكما يدله على شعبة من شعب الإيمان، كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من المأمور به. كذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان، كل أعمال الصالحة هي من الإيمان سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وأمره هنا بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح. أما الدليل التاسع على زيادة الإيمان ونقصانه فهو تقسيم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ثلاث طبقات، في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذه الآية أدرجناها من قبل في عداد آيات لها صفة معينة، هي آيات الرجاء لكن عايزين تدقيق أكثر. الآيات دي بتتحط تحت عنوان إيه؟ البحث عن إيه؟ أيوة، البحث عن أرجى آية في القرآن. أرجى آية في القرآن يعني ما هي أعظم آية في القرآن تزيد أهل المعاصي والمقصرين رجاء في رحمة الله وطمعا في عفوه تبارك وتعالى. فهذه الآية من الآيات التي قيل فيها إنها أرجى آية في القرآن، ولن نفصل طبعا في النوع الأخرى من آيات حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب أين موضع كونها أرجى آية في القرآن؟ حرف واحد بس، الواو في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها. هذه الواو هي فيها الدلالة على ذلك، وهذا ما يرشح لأن تكون أرجى آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الواو تشمل كل هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه، فدخل فيهم العاصي والمقصر. ومن ثم قال بعض العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين. هذه الواو في قوله تعالى يدخلونها، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، لأن داخل العين في سائل هو كرة العين، فهو يقول إن هذه الواو لا تكتب بالمداد العادي وإنما تكتب بماء العين لنفاستها وعظم ما فيها من البشرى. المهم أن قوله تعالى هنا في تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، ثم فصل بعد ذلك فذكر منهم الظالم النفسي والقسمين الآخرين، وأخبر بعد ذلك أنهم جميعا في الجنة. فهذا فيه دلالة ظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن زيادته ونقصانه أن قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهؤلاء هم المقربون، ومقتصدون وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تجرؤوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. فهذا منا أكبر البراهين على زيادة الإيمان ونقصانه، فما أعظم التفاوت بين هؤلاء الطبقات. فهذا التفاوت في حد ذاته مع كونهم جميعا يشملهم قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يدل على تفاوتهم في الدرجات. ولا يمكن أن يتساوى الظالم لنفسه مع المقتصد ولا مع السابق بالخيرات، فدل على زيادة الإيمان ونقصان. هؤلاء زاد إيمانهم فكان المقربون أعلى الناس درجة، لأنهم أتوا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. ثم كان أقل منهم أو دونهم هؤلاء المقتصدون الذين أتوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ثم بعد ذلك فئة الظالمين لأنفسهم وهم الذين قصروا في بعض الواجبات أو انتهكوا وارتكبوا بعض المحرمات. اختلف أهل التفسير في الظالم لنفسه هل هو من هذه الأمة أم لا، وأصح ما قيل إنه منهم ومن المصطفين على رغم ما فيه من تقصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى هذا الخلاف: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير، يعني ابن كثير وهو ابن كثير يقول وهذا اختيار ابن جرير. فطبعا كلمة ابن جرير دي كلمة لها ثقل علمي شديد جدا. اختيار ابن جرير أعظم مفسر على الإطلاق في التاريخ الإسلامي كله، وكتابه أنفس كتب التفسير على الإطلاق، لذلك يلقب بشيخ المفسرين وإمام المفسرين، وكان إماما مجتهدا غاية الاجتهاد، وهو إمام في التاريخ وفي الآثار وفي التفسير بلا جدال. فكلمة اختيار ابن جرير ينبغي ألا تمر علينا مر الكرام، هذا يعطي ثقلا لأي رأي يختاره ابن جرير. ففي فرق بين اختيار ابن جرير وبين حكاه ابن جرير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا، ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار في ذلك. طبعا هذا لا يعني أن الظالم لنفسه ناج مطلقا، هو يورث الجنة، لكن قد يعاقب على ظلمه وتقصيره وتفريطه بخلاف السابق بالخيرات والمقتصد، فإنهما لا يعاقبان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه، يعني يدخل الجنة لكن قد يعاقب، على التفصيل الذي سنذكره في بعد إن شاء الله تعالى. أما الدليل العاشر من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه، فأمر الله سبحانه وتعالى بامتحان المؤمنات المهاجرات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستدل الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، فقال: ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. أما الدليل الحادي عشر فهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن إسلاما بلا إيمان، وذلك في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الأعراب مسلمون، إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما ادعوه وهو الإيمان، فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين، فنفي عنهم الإيمان لأنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب، فنفي عنهم الإيمان لأجل أنهم لم يأتوا بذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين. وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب يتفاضل، وهذا هو الصحيح. إذن الآية تدل على أن الإيمان مراتب وأنه يتفاضل، فإذا كان كذلك فهو يزيد وينقص، ويزيد المسلم فيه حتى يبلغ أعلى درجات الدين وننقص حتى لا يبقى منه شيء، والله تعالى أعلم. أما الدليل الثاني عشر من أدلة القرآن الكريم فإخباره سبحانه وتعالى بأن الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا حتى يطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب، كما في قوله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها قلبه، فإن زاد زاد حتى تعلو القلب، فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد جاء تفسير الآية بذلك عن جمع من السلف منهم حذيفة بن اليمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ومجاهد والحسن وإبراهيم التيمي وقتادة وغيرهم. قال حذيفة رضي الله عنه: القلب هكذا مثل الكف، فيذنب الذنب فينقبض منه، ثم يذنب الذنب فينقبض منه حتى يختم عليه، ينقبض القلب تماما، فيسمع الخير فلا يجد له مساغا، لا يستطيع الخير أن يدخل فيه، يجمع فإذا اجتمع طبع عليه، فإذا سمع خيرا دخل في أذنيه حتى يأتي القلب، يعني يريد أن يدخل فلا يجد فيه مدخلا، فذلك قوله: كلا بل ران على قلوبهم. الذنوب تتسبب وجود هذا الران الذي يمنع وصول الحكمة والخير إلى القلب. وقال مجاهد: كانوا يرون القلب مثل الكف، وذكر مثل كلام حذيفة رضي الله عنه. وقال مجاهد أيضا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: العبد يعمل بالذنوب فتحيط بالقلب ثم ترتفع حتى تغشى القلب. وقال الحسن في الآية: الذنب على الذنب حتى يعمل القلب فيموت. وقال إبراهيم التيمي في الآية: إذا عمل الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يعمل الذنب بعد ذلك فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم كذلك حتى يسود عليه. ويشبه هذه الآية سواء قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال مجاهد: وهي مثل الآية التي في سورة البقرة فذكرها. يؤيد هذا المعنى المتقدم للآية من حيث الجملة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. يعني إشارة إلى أن القلب لابد أن يتأثر بالفتنة حسب موقفه منها، فإن كره الفتنة وتبرأ منها ورفضها فإن هذا ينور قلبه، وإن قبلها وتشربها فإن هذا يمرض قلبه. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، الصفا هو الحجر الأملس، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، المرباد هو يعني شدة البياض في السواد، كالكوز مجخية، كالكوز المائل، يعني هل لو في كوز مائل وأودعت فيه سائلا هل يثبت فيه؟ فكذلك الخير لا يثبت في هذا القلب، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. وهذا الحديث طبعا رواه مسلم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان محتجا به على زيادة الإيمان ونقصانه. فهذا آخر ما تيسر من الأدلة من القرآن الكريم في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ينتقل إلى ذكر أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها دلالة ظاهرة على زيادة الإيمان ونقصانه، بل إن في بعضها التصريح بذلك. وكما قلنا في آيات القرآن الكريم أو أدلة القرآن إن كل دليل على زيادة الإيمان هو نفسه دليل على نقصانه والعكس، لأن الزيادة تستلزم النقص، ولأن قبول الشيء للزيادة دليل على قبوله للنقص. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث متفق عليه. فالمراد بهذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عمن اقترف هذه المعاصي، وأنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، لا يفعل هذه المعاصي أثناء ارتكابها لا يمكن أن يكون كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، يراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. ومما يدل على هذا التأويل حديث أبي ذر رضي الله عنه وغيره: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهذا متفق عليه. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، إلى أن قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا متفق عليه. فهذان الحديثان، حديث أبي ذر وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما، مع قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أضف إلى ذلك إجماع أهل الحق على أن الزانية والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. وقال الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو مؤمن أي وهو مستكمل الإيمان، ثم قال: ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، في إجماعهم على ذلك، مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم، أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم المذنبين. فطبعا الخوارج حيستدلوا بها على تكفير أصحاب هذه المعاصي بنفس هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث، فيكفرون أهل المعاصي بمثل هذه النصوص المشتبهة. لكن لابد أن نفهم مثل هذه النصوص في ضوء جميع الأدلة، جمع الأطراف الأدلة وتفهم بعضها في ضوء بعض، وإلا وقعنا في مثل هذا الغلو. ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه ظاهرة، فالمؤمن قد يرتكب هذه المعاصي فينقص إيمانه فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، معه مطلق الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق، فإذا تاب وأقلع عن هذه المعاصي زاد إيمانه. وقد احتج جماعة من أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه بهذا الحديث، منهم الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يعني إمام أحمد هو إمام أهل السنة، وكثير من السلف كانوا إذا أرادوا أن يختصروا منهجهم في العقيدة كانوا يقولون: وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مع أن الإمام أحمد أصغر الأئمة الأربعة ومتأخر عن الأئمة الثلاثة الآخرين. فهل الشافعي ليس إمام من إمام أهل السنة ومالك وأبي حنيفة؟ لماذا اختص الإمام أحمد بقوله إمام أهل السنة؟ وكذلك الأئمة يأتون بالأدلة. أوضح كلامك صحيح، لكن في حاجة تانية ممكن تتقال: كذلك هم ثبتوا أيضا في المحن. نعم، وكذلك فعل الشافعي ومالك وأبو حنيفة. نعم، أيها أنت اقتربت، الأئمة الثلاثة لم يكونوا أحياء في الوقت الذي تعرض فيه الإمام أحمد للفتنة وللتعذيب في قضية خرق القرآن، فهم أصلا كانوا على منهج السلف كما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعون بإحسان، فهم كانوا على منهج السلف الأئمة سواء مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهم لم يكونوا أحياء وقت تعرض الإمام أحمد للفتنة. فحينما صمد الإمام أحمد لفتنة خلق القرآن وتصدى لها وعذب في سبيل ذلك وامتحن وصمد وأحيا الله به الدين وجدد به الشباب من العقيدة، فهذا هو السبب في اختصاص الإمام أحمد بكونه يلقب بإمام أهل السنة، يعني حينما وقع الاختلاف أو البدعة والانحراف هو تصدى له. ليس يعني ذلك نفي إمامة أهل السنة عن الأئمة الأربعة وغير من أئمة السلف، لكن لأنهم لم يكونوا أحياء وقت تعرضه للمحنة، والله تعالى أعلم. طب لما نقول آباء عبد الله، نتكلم عن الأئمة الأربعة نقول ذهب إلى هذا الرأي آباء عبد الله، يبقى منه مين؟ نستثني أبي حنيفة وكل كنيتهم الثلاثة، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، كلهم كنيتهم أبو عبد الله. لكن في قضايا السنة لما نقول قال أبو عبد الله، فكل إمام أحمد خاصة أنها تروى عن تلامذته الذين حكوا عنه أقواله. قال إسحاق بن إبراهيم وهو خادم الإمام أحمد، خدمه وهو ابن 9 سنين، سألت أبا عبد الله عن الإيمان ونقصانه، قال نقصانه أي دليل نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال الزيادة من العمل، وذكر النقصان إذا زنى وسرق. ممن احتج بهذا الحديث أيضا أبو داود، فقد أخرجه في باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان. كذلك أيضا احتج به البيهقي، فقد أخرجه في باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم في كتابه الشعب، شعب الإيمان، ثم قال بعده وإنما أراد والله تعالى أعلم وهو مؤمن مطلق الإيمان، لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مطلق الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانه كاملا، الإيمان اللي هو مركب من قول القلب واعتقاد يعني القلب واللسان والجوارح، وإنما أراد والله وهو مؤمن مطلق الإيمان، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة وترك الانزجار عنها، ولا يوجب ذلك تكفيرا بالله عز وجل. واحتج به الخلال والآجري وابن بطة وابن مندة وغيرهم من أهل العلم. إذن هذا هو الدليل الأول من السنة على زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا هو دليل على الزيادة أم النقصان؟ دلالة مباشرة على النقصان، لكن قلنا إن دليل النقصان يستلزم أيضا الدلالة على الزيادة، لكن هذا دليل نقصان. أما الدليل الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، كما أن الإيمان يتركب من هذه الشعب، كذلك هذه الشعب نفسها أيضا هي إيه؟ جزء من الإيمان، ولذلك تسمى أحيانا الشعبة من شعب الإيمان إيمانا، فأي طاعة يجوز أن تطلق عليها إيه؟ إيمانا، كقول الله تعالى في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، يعني الصلاة الشرعية نفسها كشعبة من شعب الإيمان هي نفسها فيها شعب وفيها أجزاء، فيها القيام والركوع والسجود، تقول صليت لله 2 ركعتين، هل هي 2 ركعتين ولا صلاة من ضمنها ومن ضمن أجزائها إيه؟ 2 ركعتين، واضح؟ أما حقيقة الصلاة فإنها تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة في الفضل، بل بعضها أفضل من بعض، كما هو ظاهر لفظ الحديث في قوله تعالى أعلاها، الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها، هذا دليل واضح على التفاوت، فإن الإيمان يزيد وينقص. أعلاها في الرواية الأخرى قال أفضلها، وفي باقي الحديث وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين. يعني بعض شعب الإيمان قد تكون شرطا في صحة البعض الآخر. يعني الطهارة شعب من شعب الإيمان لكنها شرط في صحة إيه؟ شعبة الصلاة وهكذا. لكن جميع شعب الإيمان التي هي تحت الشهادتين لا يمكن أن تصح إلا بوجود الشهادتين. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شرط في صحة باقي أو سائر شعب الإيمان واعتبارها. فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادتين كشعبة الصلاة طبعا، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وجميع هذه الشعب والخصال متفرعة إما عن أعمال القلب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح. ونصيب العبد من الإيمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرة، قوة وضعفا، تكميلا وتقصيرا، تماما ونقصا. ولا شك أن الناس متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، فقيامهم بهذه الشعب والخصال ليس على درجة واحدة، بل بعضهم أكمل من بعض، فمنهم المحسن ومنهم المسيء. فهذا من أوضح الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه. ثم ذكر أقوال العلماء وهي لا تكاد تخرج عن شيء من هذا. فمثلا يذكر كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذا أي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى. ثم إن في الحديث دلالة أخرى على زيادة الإيمان ونقصانه. الحديث يقول إيه؟ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل في الحديث دلالة أخرى على زيادة الإيمان ونقصانه غير ما ذكرنا؟ الحياء مثلا شعبة من شعب الإيمان، هل فيها دليل على الزيادة والنقصان؟ أحسن، الحياء تفاوت، تزيد يعني إجابتك حسنا لو ذكرت دليلا. تفضل. أحسنت، هذه الإجابة. فنفس الحديث في موضع آخر يدل على تفاضل الإيمان، وأن الشعبة الواحدة يتفاضل فيها الناس تفاوتا عظيما، بدليل أن في هذا الحديث قال والحياء شعبة من الإيمان. لكن الناس ليسوا في الحياء على مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون فيه، وهذا دليل على مسألتنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، يعني أشد الأمة حياء هو عثمان رضي الله تعالى عنه. فهنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. ومن المعلوم المسلم به عظم اختلاف الناس في القيام بهذه الخصلة وتفاوتهم فيها. لذلك قال ابن حبان في صحيحه بعد أن ذكر الحديث، فمن الناس من يكثر ذلك فيه، أي يكثر فيه الحياء، ومنهم من يخل ذلك فيه. وهذا دليل صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء، فلما استحال استواؤهم على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. أما الدليل الثالث من أدلة السنة الشريفة على زيادة الإيمان ونقصانه فحديث مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه والبغوي في شرح السنة، وقال هذا حديث حسن وصححه الألباني في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة. لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ينفى عنه كمال الإيمان الواجب. وذلك دائما نلاحظ في كتب شرح الحديث في مثل هذه الصيغة، لا إيمان لمن لا أمانة له، يقولون إيه في الشرح بقى؟ لا إيمان بس لينطق صح، لا إيمان كاملا، كاملا، لا إيمان كاملا لمن لا أمانة له، لا إيمان كاملا. فالنفي هنا للإيمان الإيه؟ الكامل، فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه، ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. يوضح الاستدلال بهذا الحديث ويبينه ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. فنقص الأمانة في العبد دليل على نقص الإيمان وضعفه فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة عن نقصان الإيمان احتج بهذا، احتج بهذا الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه. أما الدليل الرابع فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث ومثله أيضا حديث الشفاعة الطويل ونحوهما من الأحاديث الدالة على أن القائلين لا إله إلا الله متفاوتون في إيمانهم، وأن منهم من يدخل النار بتفريطه وتقصيره في الطاعة، إلا أنه لا يخلد فيها لوجود أصل الإيمان معه. وبذلك ففيها دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان فيه. فلا يسوى في الإيمان بين من منعه إيمانه من دخول النار كلية، وبين من لم يمنعه إيمانه من دخولها لتفريطه وكثرة معصيه. وكذلك لا يسوى بين من استوجبت له معصيه أن يمكث فترة قصيرة في النار، وبين من استوجبت له أن يمكث فترة أطول. فهذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه. قال أبو بكر الأثرم وهو من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قيل لأبي عبد الله: فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قوله: أخرجوا من في قلبه كذا، أخرجوا من كان في قلبه، فهذا يدل على ذلك. واحتج البخاري في جامعه الصحيح بهذا الحديث أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك فعل إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، حيث قال: باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان، دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان، ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا من الإيمان، مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب، ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق، وإيمان اللسان الذي هو الإقرار. ثم أورد الحديث المذكورة في هذا الباب. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: وقد ظهر أن ما قاله السلف من زيادة الإيمان ونقصانه حق، وكيف لا وفي الأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض المواضع في خبر آخر مثقال دينار، فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟ اختلاف الموازين هنا يدل على اختلاف مقدار الإيمان في القلب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا إنه يزيد وينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قوله في الحديث أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة إلى آخره يوافق ما ذكرناه، فإن الإيمان، ما هو بيتكلم في الفرق بين الإيمان والإسلام، يقول: فإن الإيمان أعلى من الإسلام، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر، فيخرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام الذي ينفعه وإن كان ناقصا. أما الدليل الخامس من أدلة السنة فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي والألباني، وله شواهد كثيرة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فطبعا كلمة أكمل المؤمنين إيمانا طبعا في الحديث أن الحسن الخلق من الإيمان، فالمسلم كلما ازداد منه زاد إيمانه وارتقى إلى الكمال، فإذا نقص منه نقص من إيمانه. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بإيه؟ بحسن الخلق وينقص بنقصه، كما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. أما الدليل السادس من السنة فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريت كنا أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. فتطاول بعض السفهاء في هذا الزمان على هذا الحديث، ومن وقت وآخر يتشدقون بالسخرية من عبارة وصف المرأة بنقصان العقل والدين، فهذا من التطاول على المقام النبوي الشريف وتكذيب لحديث يعني ثابت بأعلى درجات الصحة. لكن هي الآفة في عقولهم هم وفي فهمهم. فيعني لو تلاحظون في الحديث حينما سأل النسوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هن أكثر أهل النار، لم يجعل السبب هو نقصان العقل والدين. لماذا؟ لأن نقصان العقل والدين بهذا المعنى الذي ذكر في الحديث هو شيء هن غير آثمات فيه ولا يحاسبن عليه. واضح؟ فهن غير آثمات، لذلك لا يعذبن على نقصان العقل والدين، وإنما ذكر العلة في كونهن أكثر أهل النار. قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، أنهن يكثرن اللعن، واضح الدعاء باللعن، ويكثرن العشير يعني يجحدن فضل الزوج، كما جاء في بعض الروايات: تحسن إلى إحدهن الدهر، فإذا رأت منك شيئا تكرهه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا نتيجة الانفعال وغلبة الناحية العاطفية عند النساء، فالعاطفة تغلب على عقلها أحيانا، بخلاف الرجل، فإن الرجل إذا غضب فإنه يتزن في غضبه، يذل الأمور، كما جاء في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرك هو البغض من كل وجه، البغض الذي لا يكون معه رؤية أي خير في هذه المرأة، فهذا هو الفرك. وكما يقول بعضهم: الدواء الفارك التطليق، بحيث يطلقها في الآخر. لكن المؤمن لا يفرك مؤمن، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني إذا غضبها لا يغضبها من كل وجوه، لكنه يزن الأمور، بحيث إنه يقول: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فذلك يتعقل، وذي الحكمة أن الطلاق جعل في يد الرجل. فتخيلوا لو أن الطلاق في يد المرأة حيبقى الطلاق للركب يعني. لا يمنع من ذلك وجود استثناءات، يعني ممكن المرأة تكون أعقل بكثير جدا من الرجال، وممكن الرجل يعني يكون أسوأ من بعض النسوة يعني في نقصان العقل والدين، لكن ده الغالب يعني، ده الكلام هنا للغالب يعني. وطبعا أكيد الأخوات اللي معنا يعني هم من الغالب إن شاء الله. إذن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف في هذا الحديث المرأة بناقصة الدين، وذلك علله هنا، مش النقص المقصود به أنها تذم، ده أمر واقع، حتى المرأة لا تنكر، يعني حتى المرأة لا تنكر. هل المرأة يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض أو تصوم في رمضان؟ هذا هو نقصان الدين، واضح. فنلاحظ هنا أنه وصفها بناقصة الدين، فعلله أنها تترك الصوم والصلاة وقت حيضتها، فدل ذلك على أن من كثرت طاعاته وعباداته زاد إيمانه، ومن نقصت طاعاته وعباداته نقص إيمانه. فالحديث إذن نص في أن الدين ينقص. ثم إن المرأة لا إثم عليها في هذا النقص، لأن نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به الإنسان، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون نقصان الدين على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزوة أو غير ذلك مما لا يجب عليه بسبب وجود عذر سقط عنه لمرض مثلا ونحو ذلك. وقد يكون نقصان الدين على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم، يعني الحائض هل تصوم وتصلي؟ لا يجوز لها ذلك، ويجب عليها أن تترك، يجب أن تترك إيه؟ الصلاة والصوم، وهذا في حد ذاته هو نقصان في الدين، لكن هل هي آثمة فيه؟ هي ليست آثمة، فهي بهذا الترك لا تكون آثمة، لأن الترك هنا تكليف. فبنقول إيه هنا؟ بنقول الترك واجب، ترك الصلاة والصوم في حال الحيض واجب، فالترك هنا في حد ذاته هو إيه؟ تكليف. وحتى وإن كانت مع أنها غير آثمة بهذا الترك، لكنها إيه؟ توصف بنقص الدين. وطبعا برضو في نقصان العقل، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام في نقصان العقل، قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. نقصان العقل هنا بمعنى أن المرأة هي عبارة عن كتلة من العاطفة، فالمرأة إذا شهدت قد تعتريها بعض الأمور، حتى أن في بعض القضايا لا تقبل شهادة المرأة إطلاقا، زي القضايا الإيه؟ الجنائية، الجنائية اللي فيها قتل وكذا، يعني هي امرأة لو شافت حديثة مثلا واحد بطنه مفتوحة بالسكين والدم نازل والأحشاء في الخارج، ستضبط كيف قتل هذا الرجل؟ أما أنها ستولول وتقع ويغمى عليها؟ ده الغالب، إلا النساء الشديدات طبعا اللي بيهمهمش ويدول بيقطعوا بالسطور ساعة. لكن الغالب، الغالب في المرأة هي امرأة يعني، فإنها بتنفعل انفعالا يحس أنها لا تستطيع ضبط الأمور التي تراها أو تسمعها لغلبة تأثرها مثل هذه المواقف. إذن النقصان أيضا ليس نقصانا مطلقا، لكن هو حدد نقصان عقلها في إيه؟ في الشهادة، في قدرتها على الضبط والتحكم في أداء ما يعني. في نفس الوقت الأصل في النساء أنهن يعني يقرن في بيوتهن، الرجال هم الذين يعني يغشون المجامع وكذا وكذا، فالمرأة نتيجة هذا الأصل المستصحب في واقعها قد لا يمكنها معرفة كثير من الأمور التي يعرفها الرجال إذا شهدت ونحو ذلك. فإذا ليس نقصانا مطلقا سواء في العقل أو الدين، وإنه معلل في هاتين الإيه؟ المنطقتين، كما قال الشاعر: ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يقول: وليس المراد هنا بوصف النساء بنقص الدين تثريبهن ولومهن على ذلك، لأن هذا من أصل الخلقة، وإنما المراد بذلك هو التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، كما يقول الشاعر إيه في مثل هذا: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، يعني لم يرى أحدا أقوى منهن، مع أنهن من حيث البنية أضعف خلق الله أركانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فلذلك هذا المعنى هو الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اللي هو قال إيه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة تستطيع بالكيد وبالتخطيط ونحو ذلك أن تغلب الرجل العاقل، هي مش غلبة بقى بالعضلات، ولكن غلبة بالإيه؟ بالتدبير وهذه الأشياء. يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فالمراد التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، العداوة التي فيها إغراء بالحرام أو الكسب المال من شبهة ونحو ذلك، فالعداوة نوعان كما يعني بينا ذلك من قبل. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب العذاب على ما ذكر من الكفران واللعن وليس على النقص، فانتبهوا لهذا، العذاب أو كونهن أكثر أهل النار ليس بسبب نقصان العقل والدين، لأن هذا لا تثريب عليهن فيه ولا إثم عليهن فيه، وإنما بسبب اكتسابهن هذه الذنوب، وهي كثرة اللعن وكفران العشير. وهذا الحديث أحد الدلائل القوية لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن فيه تصريحا بنقص الدين، وطبعا الزيادة قلنا إنها مصرح بها في القرآن الكريم. ثم ذكر أقوال بعض العلماء في هذه المسألة، يعني نتركها اختصارا. أما الدليل السابع فحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى، بل صححه بمجموع طريقيه. ففيه بيان أن المسلم إذا كان حبه لله ومنعه لله، وطبعا الحب والمنع هو عمل قلبي، وعطاؤه لله ومنعه لله وهو عمل بدني، فإن ذلك يدل على كمال محبته لله تبارك وتعالى، ودل ذلك على كمال الإيمان. فكمال الدين أن يكون الدين كله لله بعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل. واضح؟ والحب مبدأ جميع الحركات الإرادية، ولا بد لك من حب وبغض، فإذا كانت محبته لمن يحبه الله وبغضه لمن يبغضه الله دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه، لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما يعارضه من شهوات النفس وأهوائها، الذي يظهر في بذل المال الذي هو مادة النفس، فإذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه لله دل على كمال الإيمان باطنا وظاهرا. إذن هو من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لتفاوت الناس في عمل القلب وعمل الجوارح المذكورين في هذا الحديث تفاوتا عظيما. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الإيمان أيضا ظاهر الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الاستكمال لا يكون إلا عن نقص، وإذا ثبت النقص فإنه مستلزم للزيادة، فالإيمان يزيد حتى يصل إلى درجة الكمال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. من ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. يعني كان لا يحب من الصحابة الغلو في العبادة، واضح؟ وكان يقول لهم: اكلفوا من الأعمال ما تثقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فكان إذا أمرهم بما هو في حدود طاقتهم ولا يزيد على ذلك. فهم أرادوا أن يسوغوا، يعني بعض الصحابة أرادوا أن يسوغوا اجتهادهم في العبادة بطريقة زائدة عما يحتملون، فكان يسوغون ذلك بقولهم: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا رواه البخاري. فطبعا قول إن أتقاكم وأعلمكم بالله، فهذه صيغة أفعل تفضيل أنا، فهذا يدل على أن الناس متفاضلون في معرفة الله وتقواه، وهما من أعظم أعمال الإيمان. ولا شك أن أفضل الناس وأتقاهم لله عز وجل وأعظمهم معرفة به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في شرحه وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. وبوب البخاري لهذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، واستدل لذلك بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهذا يدل على أن للقلب كسبا وللقلب عملا. ومراده من هذا أن يبرهن على أن الإيمان لا يتم بالقول وحده، بل لا بد من ضم الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. وهذا فيه دلالة على أن التقوى ومعرفة الله من الإيمان، والحديث دل على تفاضل الناس فيهما، فأعمال القلوب إذن متفاضلة، والإيمان فيها يزيد وينقص. ومثل هذا الحديث في الدلالة حديث أبي ذر